الله تعالى نحن لكم ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فهذا هو مجلسنا الثاني والعشرون من التعليق على رسالة إمتاع العقول بروضات الأصول للشيخ العلامة عبد القادر بن شيبة الحمد رحمه الله وطيب خرقه واليوم الاثنين السابع من شهر شعبان لسنة 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في المجلس الماضي ذكرنا أنه ما من إجماع إلا وله مستند، فلا يتصور عقلا ولا يوجد شرعا إجماع إلا وله مستند من كتاب أو من سنة ولا بد، غير أن هذا المستند قد يعلمه البعض ويغيب على البعض، لكن إجماع العلماء منعقد أن الإجماع لا يكون إلا عن مستند، ومن خالف في هذا وقال بل يمكن أن يوجد إجماع بلا مستند فقول أعرج، إذ لا يتصور في العقل أن يقول إنسان برأيه قولا يوافقه عليه كل المجتهدين في نفس الوقت والجميع منطلقوا من دليل، إنما تكلم هذا بعقل محض وهذا بعقل محض فتوافقت أقوالهم في حكم شرعي عن هوى، هذا لا يتصور عقلا ولا يمكن أن يوجد شرعا. فاعترض معترض فقال لو كان الأمر كما تقولون والإجماع لا يكون إلا عن دليل من كتاب أو سنة إذن فما فائدة الإجماع؟ الكتاب والسنة دليل كاف في إثبات الحكم، آية من كتاب الله عز وجل كفيلة بإثبات الحكم، حديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صحيح كاف بإثبات الحكم، فما فائدة الإجماع إذن؟ الجواب أن الإجماع له فائدة لا شك، فإن الإجماع يحول المسألة ويصير الحكم من حكم ظني إلى حكم قطعي، فلو كانت المسألة حديثا عن نبينا عليه الصلاة والسلام من طريق أحد فحسب، أو كان الدليل من القرآن لكنه ظني الدلالة فإنه قد يخالفه المجتهد لدليل آخر، ولا ينكر عليه ولا يخرب عليه ولا يفسق لأنه خالف دليل لدليل آخر عنده يراه أقوى، لكن إذا جاء الإجماع على وفق دليل من كتاب أو سنة صار الحكم الذي انعقد عليه الإجماع قطعيا وإن كان مستنده ظني الدلالة أو ظني الثبوت، ومن ثم الحكم الذي أجمع عليه المسلمون أو أجمع عليه المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر كان لا تجوز مخالفته، ومن خالفه فسق وأنكر عليه وشنع عليه بهذه المسألة ولابد على ما تقدم بيانه. لكن هل يمكن أن يكون المستند قياسا؟ هذه مسألة أخرى أيضا وقع فيها اختلاف بين العلماء، غير أن الجماهير بحمد الله تعالى على أن المستند لا يكون قياسا، المستند لا يكون إلا كتابا أو سنة، صحيح؟ بل العكس، القياس أيضا ما هو إلا ناتج عن أصل، فالقياس ما هو إلا إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة، فالقياس وإن كنا نقول الاستدلال بالقياس لكن في الحقيقة الاستئناس بالأصل من الكتاب والسنة الذي قيس عليه، ومن ثم لا يمنع أن يكون الدليل قياسا، وقد وجدنا أمثلة لهذا، فإن القاضي لا يجوز له أن يقضي بإجماع العلماء وهو جوعان، هذا أجمع عليه العلماء وما نعلم في هذا نصا من كتاب أو سنة، فالظن أنهم قاسوا هذا على أن القاضي لا يجوز له أن يقضي وهو غضبان بنص حديثه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان دليلهم هاهنا على قياس، كان دليلهم هنا عن قياس، ومثلها أيضا في مسألة العبد إذا زنى فإنه لا يجلد 100 وإنما يحد 50، مع أن النص إنما جاء في الأمر. قال الله عز وجل: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. النص في الأمر والعبد مثلها. فقاس العلماء العبد على الأمر وأجمعوا على هذا، أجمعوا على أن العبد حده نصف الحد الذي يجب على الحر، كما أن الأمة حدها يكون على النصف مما يجب على الحرة. ثم تكلمنا بعد هذا على أقسام الإجماع، وذكرنا أن الإجماع منه إجماع ظني ومنه إجماع قطعي. فالقطعي هو الذي نقل إلينا بالتواتر، كذا قال رحمه الله رحمة واسعة. القطعي هو الذي نقل إلينا بالتواتر عن كل مجتهد من المجتهدين. فلو تصورنا أن الأمة في هذا العصر فيها 100 مجتهد، فيها 10 من المجتهدين، فينقل إلينا عن كل واحد من 10 قوله نقلا متواترا، بحيث يقطع أنه قاله، كذلك عن كل المجتهدين. فمثل هذا الإجماع يكون إجماعا قطعيا. أما إن كان النقل سماعا أو كان النقل أحاديا، فعندئذ يكون الإجماع ظنيا. والفرق بين الظني والقطعي أن القطعي قيل منكره كافر بإطلاق، منكر القطعي من الإجماع كافر. وهذا في الحقيقة قد يصور إذا قلنا بأن الإجماع القطعي هذا في الغالب ما يكون إلا على ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فالإجماع القطعي هذا الذي نقطع عنه إجماع في الغالب العام لا يكون إلا على أمر أجمع المسلمون على حرمته بالضرورة، لا يختلف فيه العوام فضلا عن العلماء. فإذا كان القطعي هو هذا النوع فلا شك أن منكر هذا كافر. اللهم إلا أن يكون حديث عهد بإسلام فمثله ومثله يجهل فيعرف، فإن أقر وإلا حكمنا بردته. هذا في الإجماع المقطوع به. أما الإجماع الظني فهو حجة ولا تجوز مخالفته، لكن منكره دون منكر الأول، فإن إنكار الإجماع الظني بإجماع العلماء لا يكفر، فإنه لا يكفر، مع التنبيه على أنه لا يجوز للمجتهد أن يتكلم في مسألة وجد مقتضاها قبله ولم يتكلم فيها أحد ممن سبقه. فلا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، شريطة أن يكون المقتضى رحمك الله كان في العصور السابقة عليك، لكن إن كانت المسألة حادثة عصرك نازلة زمانك فلك أن تتكلم، وإن لم تسبق لأنها لم تكن أصلا موجودة أو لم يكن مقتضاها حاصلا في زمان قبلك، حتى نقول أجمعت الأمة قبلك على خلاف قولك. ومثل أيضا إجماع السكوت قلنا أنه حجة، لكنه حجة ظنية فليس قطعيا. توقفنا بعد هذا، بل أخذنا بعدها مسألة أخيرة، الأخذ بالأقل. مسألة الأخذ بالأقل هل يكون إجماعا أو لا؟ فلو أن العلماء اختلفوا في مسألة ما على أقوال، غير أن أقل الأقوال في هذه المسألة هو القدر المتفق عليه، فلو أن أحدهم مثلا قال، أو اجعلني في المثال الذي ضربناه في المجلس الماضي اللي يحضرنا الآن، النفاس، حد النفاس كم؟ أكثره 40 يوما، 60 يوما، 90 يوما، لا حد له مثلا. فهذه أقوال في هذه المسألة. فإذا قلنا النفاس يكون إلى 40، هذا القدر لا يختلفون فيه، فمن يقول بالـ90 يقول إلى 40 هذا نفاس، إنما يبدأ الاختلاف من 41 يبقى من يقول بالـ40 والـ60 41، من يقول بالـ40 يقول ليس بنفاس، ومن يقول بالـ60 أو بالـ90 أو بالـ100 أو بلا حد يقول هذا من النفاس. إذا وصلنا 61 سنرى الخلاف أيضا قائما، فمن يقول بالأربعين وبالستين يقول هذا استحارة، ومن يقول بالأكثر يقول هذا نفاس. إذن كل الأرقام التي ستذكر سيختلف فيها إلا الأربعين فما دون. فأقل ما اتفقوا عليه أو أقل الخلاف هل يعد هذا إجماعا؟ الجواب أنه لا يعد إجماعا، ومن ذكره من العلماء إجماعا فقد تجوز أو أراد تقريب الفهم، وهذا حصل منا كثيرا في شرح مناط، أقول أجمعوا إلى الحد الفلاني ثم اختلفوا فيما زاد عنه، اختلفوا فيما زاد عنه، كيف يجوز لهم أن يختلفوا مع أنك ذكرت أن المسألة فيها إجماع؟ لو كان هذا الإجماع الإجماع الذي نتكلم عنه في الاصطلاح لما جاز لهم أن يختلفوا، بل كنا نتكلم في شروط الإجماع أن أحد القولين عند العلماء أنه لا ينعقد إجماع بعد اختلاف مستقر. فإذا انقرض عصر ما والقائلون به مختلفون ثم انعقد إجماع من بعدهم على أحد القولين فإنه قيل هذا لا يسمى إجماعا، كمسألة لبن الفحل. فلبن الفحل كانت عند الصحابة محلة اختلاف، كانوا يختلفون إذا كان للرجل زوجتان أرضعت إحداهما بنتا وأرضعت الأخرى ولدا أو ابنا ذكرا، فهل يجوز للبنت أو للولد أن يتزوج البنت؟ هذه من أم وهذه من أم، هذه بلبن وهذه بلبن آخر، لكن زوج المرأتين واحد. فأكثر الصحابة ومنهم ابن عباس كان يقول لا اللقاء واحد، لكن وجد الخلاف بين الصحابة، فإن الله عز وجل لما نص في الكتاب نص على النساء دون الرجال، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم، ومن ثم قالت عائشة يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فالحاصل أن الصحابة كانوا يختلفون في لبن الفحل، لكن انعقد الإجماع بعدهم على أن لبن الفحل يثبت التحريم، فالتحريم ينتشر من جهة زوج المرضعة أو في جهة زوج المرضعة كما ينتشر في جهة المرضعة سواء بسواء. فصاحب اللبن الذي ثاب اللبن بسببه سواء من زواج صحيح أو من زواج فاسد أو من وضع شبهة، ما دام الولد منسوبا له، ما دام الحمل من أو اللبن من شئت قلت منسوبا له، فالولد كذلك ينسب له تحريما، وعلى هذا زوج المرضعة يعد أبا وأبوه يعد جدا، وأبوه يعد جدا، وأم الزوج تعد جدا، وأبوه أبو الزوج يعد، وهكذا على كل حال. فالحاصل أن هذه المسألة انعقد فيها إجماع بعد اختلاف، فهل يعد هذا إجماعا؟ على الصحيح يعد إجماعا، على الصحيح الذي رجحناه يعد إجماعا، لكن في أحد القولين عند العلماء يقولون لا ينعقد الإجماع إذا لا مش بعد الصحابة لا ينعقد الإجماع إذا سبق بخلاف مستقر. يعني إيه بكلمة مستقر؟ لو أن الصحابة اختلفوا ثم عادوا فاتفقوا، هم الذين اختلفوا هم عادوا فاتفقوا واختلفوا، هل يجب الجماع، هل يجب الغسل بالجماع من غير إنزال؟ اختلف الصحابة، لكن عاد الصحابة أنفسهم فاتفقوا وأجمعوا على أنه يجب الاغتسال بمجرد العلاج، فهذا إجماع بلا خلاف، لأنه إن سبق بخلاف لكنه سبق بخلاف غير مستقر. إنما لما مات العصر الأول والخلاف قائم علمنا أن هذا خلافا، أن هذا خلاف مستقر. طب هل ينعقد بعده إجماع؟ ذكرنا قولين والأشبه أنه يعد إجماعا، وهذا الذي ارتضاه المؤلف رحمه الله ورحمة الواسعة في مسألتنا هذه التي نتكلم فيها الآن. لو أنك تكلمت في مسألة ليس لك في آخر لم تكن هذه المسألة، إذا أخذنا بالأقل هل يعد هذا إجماعا؟ الجواب لا، لأنه أصلا ما من اتفاق حصل، إنما المسألة ما هي إلا لون من ألوان الخلاف. أردنا تقريب الفهم فقلنا القدر الأقل هو محل الإيه؟ هو محل الإجماع. يعني مثلا اختلفوا في حد السفر، فمنهم من يقول مسيرة يوم، ومنهم من يقول مسيرة يومين، ومنهم من يقول مسيرة ثلاثة، ومنهم من يقول مردود للعرف مثلا. فلو أن قائلا قال مسيرة يوم، هذا الحد الإيه؟ الأقل. فأجعل هذا محل الإجماع، قل أجمع العلماء أن القصر يكون بكذا، قل خطأ. لكن يمكن أن أقول أجمعوا على أن أن مسيرة يوم إن كانت تسمى في العرف سفرا، أن هذا القدر مما يقصر فيه الصلاة، واختلفوا فيما زاد. فلا يحتج بالاختلاف بالإجماع الأول على الاختلاف التالي. على كل، بهذه المسألة انتهينا من الكلام عن الأصل الثالث من أصول الأدلة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة أو الكتاب والأخبار كما يقول المؤلف، والإجماع. أما الأصل الرابع فيقول فيه المؤلف رحمه الله تعالى رابعا: استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي. استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي. الاستصحاب، ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب قلنا كثيرا السين والتاء تأتي بمعنى الطلب، والاستصحاب أصله استفعال من الصحبة. الاستصحاب استفعال من الصحبة، والصحبة تأتي بمعنى الملازمة. صحبت فلانا يعني لازمته أو لازمته، ثم يقال صاحب الشافعي أو صاحب الشافعي مالكا مدة كذا، وصاحب فلان شيخه مدة كذا، وصحبت هذا الكتاب أربعة أيام إلى أن فرغت منه. فالمصاحبة معناها الملازمة. وظن لما تعرضنا لعدالة الصحابة ذكرنا هذا المعنى، ذكرنا أن أصل الصحبة في اللغة لا يكون إلا عن طول ملازمة. وإن كان تعريف الشرع وكذلك العلماء للصحابة أخص من تعريف أهل اللغة، فلا يشترط عندنا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن تطول ملازمتهم. أرجع، الاستصحاب قلنا استفعال من الصحبة، وأصل الصحبة الملازمة. وأما في الاصطلاح فإن التعريف الاصطلاحي لم يبعد كثيرا عن هذا المعنى، فيمكن أن نقول من أجود ما قيل في تعريف الاستصحاب أنه استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا حتى يقوم دليل على تغيير الحال. استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا إلى أن يأتي دليل. البراءة الأصلية لون من ألوان الاستصحاب، كما سنمر مع الاستصحاب ثلاثة أنواع، منها البراءة الأصلية. استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا حتى يرد دليل يدل على تغير الحال. كنا نذكر هذا الدليل بعبارة أخرى هي من قواعد الفقه، كنا نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا معنى الاستصحاب. الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومن ثم في التعريف ذكروه بشكل يعني أحسن. فإن الصحبة معناها الملازمة في اللغة. الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. قلنا الصحبة في اللغة أصلها الملازمة، فنقول نحن نلازم الأمر الأول. معنى الاستصحاب أن يلازم المرء الأمر الأول. فإن كان الأصل في الشيء أنه مثبت، فالأصل أن يبقيه مثبتا إلى أن يأتي دليل ينفي إثباته. وإذا كان الشيء منفيا فإني ألازم النفي إلى أن يرد دليل يدل على الإثبات. ومن ثم يقولون استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا حتى يرد أو يقوم دليل يدل على تغير الحال. ذكرنا هذا في مسائل كثيرة جدا، يعني منها مثلا في الاشياء كنا نقول اصل الاشياء الاباحه. فلو ان انسان الان قال لا يجوز اكل الخبز العيش الفينو، قلنا لا بل يجوز اكل الخبز. قال هاتوا الدليل، قلنا الاصل انه كان يجوز اكله قمحا، صح؟ قال نعم يجوز اكله قمحا، وانه يجوز اكله مكرونه، صح؟ نقول صح. نقول اذا في الاصل ان اكله جائز وهذا ثابت، فنحن مع هذا الاصل الذي هو دال على الثبوت والجواز الى ان ياتي ما يدل على التحريم. فاذا لم يرد دليل فنحن على الاصل، ونقول بقى الاصل بقاء ما كان على الاصل بقاء ما كان على ما كان. امرأة تزوجت بعد زوجها الذي طلقها ثلاثة، تزوجت نكاح متعة أو نكاحا فاسدا، طلقها زوجها ثلاثا فقلنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها زوج بلا ولي ودخل بها، فقالوا لنا الآن حلت لزوجها الأول ترجع إليه، قلنا لا ما ترجع إلى زوجها الأول. فقال قائل هذا الدليل الذي يمنع من رجوعها لزوجها الأول، الله يقول حتى تنكح زوجا غيره وقد نكح، هاتوا دليل أنتم بقى وأنتم تمنعون، هاتوا دليل على المنع. نقول نعم عندنا الدليل، الدليل أنها بعد طلاق الثلاث ممنوعة من الرجوع إلى زوجها الأول، فنحن نلازم هذا الأصل وننفي إباحة رجوعها إلى زوجها الأول إلا أن يرد دليل يبيح. والدليل الذي أباح إنما هو دليل شرعي سمى ما يكون منها بعد الطلاق نكاحا، والنكاح الذي يرد في الكتاب والسنة لا ينصرف إلا إلى النكاح الصحيح. المعنى إجمالا نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. إنسان ما، والصور كثيرة جدا على كل حال، خرج علينا الآن نقول صلاة التراويح لا تجوز، ما في شيء اسمه صلاة التراويح، كالشيعة الرافضة قبحهم الله، صلاة التراويح هذه بدعة وحدث، ما تجوز صلاة التراويح. إنسان يقوم الليل في رمضان في غير رمضان منفرد، لكن في المسجد وجماعة لا هذا ما يجوز. هل يمكن أن يستدل بالاستصحاب؟ على كل الصور لا تنحصر، الصور لا تنحصر. لو أن إنسانا قال الآن صيام رمضان فرض، صيام شعبان فرض، أنت تقول لا صيام شعبان ليس بفرض، الفرض رمضان لكن شعبان ليس بفرض. قال طب هات الدليل على أن شعبان ليس بفرض، عندك دليل على أن شعبان ليس بفرض؟ نعم بفضل الله عندنا أدلة، يعني أخبرني ما فرض الله علي من الصوم، قال شهر رمضان، علي غيره، قال لا إلا أن تتطوع. لكن من دليل الاستصحاب ممكن أن نستدل، نقول الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، وهذا اسمه الاستصحاب. الأصل أن الله ما كلفنا بالصيام، فإن أردت أن تقول بل كلفنا بصيام شعبان هذا الدليل، فأنا هنا أستديم النفي، استدامة نفي ما كان منفيا، أو أستدل بالإثبات. لو أن إنسانا رحمه الله قال يا أخواننا بعد سنة 1440 سيكون صيام رمضان سنة، صيام رمضان كان فرضا على الأمة إلى 1440 سنة فقط، بعد ذلك يكون نفلا، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم. استغفر الله، يعني هذا أضربه مثلا، هذا أن شخصا قال هذا الكلام بغض النظر بقى عن كفره لأنه يخالف مقطوع به ويخالف معلومة من الدين بالضرورة، لكن إن أردنا أن نرد عليه بدليل شرعي وبدليل عقلي نقول صيام رمضان كان فرضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنة 1440 فما غيره. فالأصل أن يكون فرضيته، أن تكون فرضية رمضان ثابتة إلى أن يرد دليل يغيره، فإذا لم يرد دليل فنحن مستمسكين بالأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولما تكلمنا عن مسألة الشك في الطهارة والشك في الحدث كان نفس الكلام، نقول من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث نقول الأصل الطهارة، ليه؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. أستصحب حكم النفي ولا الإثبات؟ ها هنا إثبات الطهارة. طيب قام من نومه محدثا ثم شك أتطهر أو لا؟ نقول طب هو محدث، وهنا نستدين حكم النفي، حكم النفي للطهارة، أو إن شئت قلت الاستدامة للحدث. وعلى كل الاستصحاب قلنا في اللغة استفعال من الصحبة، وفي الاصطلاح هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا حتى يقوم دليل على تغير الحال. قلنا إبراهيم أخذ مني 10,000 جنيه سلف وشهد الشهود على هذا، ثم الآن قال لا برئت ذمتي واختصمنا إليه، أقرضت 10,000، قال بلى قد أقرضني 10,000، نعم استلمت منه 10,000 على سبيل القرض، لكن أنا أزعم أني وفيته إياه أو أزعم أنه أبرأني منه، وأنا أقول لا بل ما أبرأتك ولا قضيت الدين، أنت كقاضي لما تقضي بالبين عليك، طب عجز عن البينة ستقضي إجمالا بأن الدين ثابت في ذمتك بأي دليل؟ الأصل بقاء ما كان على مكان، ثبت عندي بإقرارك أنك كنت مدينا بعشرة، فالأصل أن تبقى مدينا إلى أن تأتيني بدليل وبينة أو بإقرار من المدعى عليه حتى يأتيني دليل آخر يغير هذا. سأل أخته قلت له أنت مدين بعشرة آلاف، قال ما حصل، ما استلمت منك مليمة يا رجل، أعطيت بعشرة آلاف على سبيل القرض، قال ما حصل. اختصمنا إليك أيضا في هذه المسألة الأولى، حكمت لي وقلت الأصل أنك مدين، هنا أقول العكس، الأصل براءة الذمة، الأصل أنت تقر أنه قبل إعطائك كان سالما بارئا من الدين، يعني أنت تقول أعطيه قبل الإعطاء كان سليما، هذا الذي تتفقان عليه، ثم أنت تزعم أن ذمته انشغلت بدين وهو ينكر، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم دليل، هات دليل على أن ذمته انشغلت، فإذا لم تقم دليل فالأصل أن ذمته مليئة. على كل هذا معنى الاستصحاب، والاستصحاب في الجملة دليل شرعي صحيح صالح للاحتجاج في الجملة، لكن هل هو من الأدلة المتفق عليها أو هو من المختلف فيها؟ تذكر أن المؤلف رحمه الله ذكر أن الأدلة قسمان متفق عليها وهي أربعة ومختلف فيها وهي كثيرة، المتفق على الاحتجاج به الكتاب السنة الإجماع ثم الاستصحاب، لكن لو قلنا بهذا الإطلاق الاستصحاب متفق عليه يكون الكلام فيه نظر، لأن الاستصحاب الحقيقة فيه أقسام متفق على حجيتها وفيه أقسام مختلف فيه، بل غالب أمر الاستصحاب عند التحقيق نراه مختلف فيه، لكن هناك صور متفق عليها، كما أن القياس الذي سيمر علينا بعده هناك منه قدر متفق عليه حتى بين الظاهرية، ما يعرف بقياس الأولى عند الشافعية أو بفحوى ما يثبت بفحوى الخطاب عند غير الشافعية كالظاهرية، فهذا هناك أيضا قدر متفق عليه، هنا كذلك قدر من الاستصحاب متفق عليه وقدر من الاستصحاب مختلف فيه، لكن لما أراد المؤلف رحمه الله أن يخرج من عباءة ابن قدامة إن صح التعبير بهذا أن يكون كلامه مستقيما لا ينتقد عليه، فما قال الاستصحاب، إنما يقول استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي، إذن هو ينص على صورة واحدة من الاستصحاب، استصحاب العدم، هو ينص على صورة واحدة مع أنه سينبه بعد ذلك على أن الصور ثلاثة. طب أقرأ كلام المؤلف كاملا ثم نعود إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى رابعا استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي، هذا هو الأصل الرابع من أصول الأحكام المتفق عليها، ويسميه بعض الأصوليين دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، وإنما كان حجة لأن الأصل براءة الذمة حتى يرد دليل السمع، ومثال ذلك أن دليل الشرع لما دل على وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان بقيت الذمة بريئة من لزوم صلاة سادسة باقيه الذمه بريئه من لزوم صلاه سادسه وصوم شوال مثلا، وليس ذلك لتصريح الشرع بنفيها في نفس النص، اذ ان لفظه قاصر على ايجاب الخمس صلوات وصيام رمضان، وانما لم تجب لانه لا مثبت للوجوب فتبقى لعلها نبقى او فتبقى المساله يمكن فتبقى على البراءه الاصليه. ولو كان هناك دليل على وجوب صلاة سادسة أو صيام شوال مثلا لنقل وانتشر ولم يخف على جميع الأمة عقلا، وهذا علم من العقل بعدم الدليل، وليس لأحد أن يقول إن هذا من باب عدم العلم بالدليل، وعدم العلم بالدليل ليس بحجة على عدم الدليل، لأننا نقول إن المجتهد إذا استفرغ وسعه في طلب الدليل فلم يجده كان دليلا على عدم الدليل، إذ إنه يكون كبصير اجتهد في طلب متاع من بيت ليس فيه شيء يستر المتاع، فإذا لم يجده جزع بعدمه. وكذلك الأخبار قد دونت والصحاح قد صنفت وصارت محصورة كمتاع البيت، فإذا لم يجد فيها المجتهد الدليل حكم بعدم وجوده وقضى بالبراءة الأصلية. يقول رحمه الله رحمة واسعة: هذا هو الأصل الرابع من أصول الأحكام المتفق عليها، يعني الاستصحاب أو استصحاب العدم كما يسميه المؤلف رحمه الله، لكن يقول استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي. والحق أن هذه المسألة في الحقيقة لا تخرج عن صورة من صور ثلاثة ذكرها ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة في أصل هذا الكتاب وهو الروضة. الصورة الأولى استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي الذي نص عليه المؤلف في صدر الكلام ومثل له بعد، استصحاب العدم الأصلي معناه أنك تستصحب عدم الدليل، فإذا اختلفنا في مأكول أو مشروب أو مركوب أو ملبوس مثلا من المباح من العادات من أفعال الناس أمباح هو أو لا، فلك أن تستدل علي بعدم الدليل، تقول لا دليل يحرم ركوب البقر، أو لا دليل يحرم ركوب الخيل، لا دليل يحرم ركوب الحمر، لا دليل يحرم لبس الصوف، لا دليل يحرم أكل الخبز اليابس، أكل الخبز المبلول، أكل الخبز باللبن مع اللحم مع التمر الهندي مثلا، ما في دليل يمنع من هذا، وإذا لم يكن ثم دليل يمنع فالأصل الحل. الله عز وجل يقول: والله خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما من صيغ العموم كما كنا نتكلم في الأطعمة، فذكر الله عز وجل هذا في مقام الامتنان، والمنة ما تكمل إلا إذا كان خلقه وأباح لنا، لكن إن خلقه ومنعنا منه فإن المنة ما تكون كاملة، إنما تكمل المنة إذا خلق لنا ما في الأرض وأباحه. ومن ثم هذه الآية دليل عند أكثر أهل العلم على أن الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يرد دليل يدل على التحريم، وهذا الذي يسميه الأصوليين أو بعضهم كما يقول المؤلف البراءة الأصلية، يسمى بالبراءة الأصلية، وهي عدم، وهي دليل العقل المبقي على النفي الأصلي. البراءة الأصلية هذه دليل شرعي ولا دليل عقلي؟ والله إن قلت هذا أو هذا عندي أن الأمر صحيح، لكن الأصوليون يسمونها دليلا عقليا، دليلا عقليا. لما؟ لأنك لما قلت لا نجد دليلا على التحريم فإن قولك لا نجد إنما هو باستقراء، ومن ثم رد هذا الدليل إلى العقل، فأنت الآن لما أبحت أكلة لحم الغزال مثلا، يجوز أكل لحم الغزال؟ يجوز. الدليل على أكل الغزال يمكن أن تستدل بأقوال الصحابة في جزاء الصيد، فتقول هذه أدلة مثبتة. لكن إن أردنا أن نستدل بدليل أصولي فنقول غير هذا أيضا، نقول ولا دليل على المنع، والأصل الحل. هل يجوز الإنسان أن يستدفئ بالخشب، يشعل الخشب ويستدفئ به مثلا؟ هل يجوز شيء السمك؟ دعنا من السمك الحي، لأن هذا قد يختلف فيه، هل يجوز شيء السمك حالة كونه حيا مختلف فيه فعلا، لكن السمك الميت هل يجوز أكله؟ بدليل الاستصحاب لا، السمك الميت ليس بالاستصحاب، لأنه جاء دليل يحرم أكل الميت، والسمك الميت ميت، فهذا استثني بدليل نصي. لكن إجمالا أكل الجرذير، خلينا في المأكولات من النباتية، أكل الجرذير حلال؟ والدليل موضوع الدليل، الدليل الأصل البراءة الأصلية. طيب هذا الكلام لا نأخذه فقط في العادات، وفي العبادات أيضا يمكن أن نستدل بمثل هذا. لو أن إنسانا كما يقول المؤلف قال صيام رمضان فرض وصيام شوال فرض، فإنك تقول صيام شوال ليس بفرض، صيام رمضان فرض لأنه جاء دليل يقول بفرضية صيام شوال، لكن رمضان، لكن إيجاب صيام شوال يفتقر إلى دليل. والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل على التكليف. الأصل أن الإنسان لا يكلف لعبادة إلا بدليل، وأنت الآن تريد أن تكلفه بصيام شوال. نعم، الدليل الذي أثبت صوم رمضان لا يستلزم نفي صيام شوال، وإن كان في الحقيقة عندنا أدلة نفت الصيام عن غير رمضان، كما قلنا في حديث طلحة بن عبيد الله علي غيره قال لا إلا أن تتطوع، فهذا دليل صالح لإثبات وجوب رمضان ونفي الوجوب عن غير رمضان، هذا صالح لهذا. لكن المؤلف كأنه يضرب هذا جدلا، هب أن الدليل قال صوموا رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا دليل يدل على وجوب الصيام رمضان، لكن هل ينفي وجوب الصيام عن غير رمضان؟ لو اختصرنا على هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه الآية صريحة في صيام رمضان، لكن هل تنفي صيام غير رمضان؟ الجواب لا. اقرأ هذا، ليس معنى قول اقرأ هذا ألا تقرأ إلا هذا، قد أقول اقرأ هذا ثم أقول بعد ذلك اقرأ هذا فتكون مأمورا بقراءة الأول وقراءة الثاني، لكننا ننفي هاهنا ونقول صيام شوال غير واجب. والدليل استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل، نقول الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغله. قالوا الصلوات الواجبة ست صلوات كما قالت الحنفية، حنفية تقول بوجوب صلاة الوتر، غير أننا للأمانة لأن الأصوليين يشددون في هذا على الحنفية، والحقيقة أن الحنفية وإن قالوا بالوجوب لم يجعلوا الوتر كالصلوات الخمس، لأن الحنفية تفرق بين الفرض وبين الواجب، فمنكر الوتر عندهم ليس بكافر بخلاف من أنكر صلاة من الصلوات الخمس. هل عند الحنفية؟ في الحنفية نعم أكدوا الوجوب جدا وقالوا صلاة الوتر واجبة، أساء وآثم من تركها، لكن ناقشناهم في هذا على قولين، فقلنا الدليل على وجوب الوتر وتنازعنا معه، هم استدلوا بهذا حديث منها أوتروا يا أهل القرآن إن الله قد زادكم صلاة ونحو هذا، استدلوا بها، وكان من جملة ما رددنا به على الحنفية معاشر الجماهير أن قلنا أعظم دليل لنا هو البراءة الأصلية، لسنا مكلفين بأن نقيم الدليل على أنه لا تجب صلاة الوتر، يكفينا أن نقول نحن على الأصل الأول، الأصل براءة الذمة من التكليف حتى يدل الدليل على شغله. طبعا فضلا ان لنا ادله في هذا الباب، منها قول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي انه لا يبدل القول لديهن خمس في العدد، مع قوله لا يبدل القول اذا خمس لا يمكن ان تكون ستا، علي غيرهن في حديث طلحه قال لا، فدل على ان الخمس لا تكون الا خمسا. هذا من الدليل النقلي، لكن ايضا من الدليل النظري نقول للاستصحاب الاصل بقاء ما كان على ما كان. نفس الكلام قلناه هنا، ويمكن ايضا ان نستصحبه في المعاملات وفي الانجحه على حد سواء. ومن ثم لما كنا نتكلم في الطلاق عن مساله الشك في عدد الطلاق، شك اقل طلق او لا، شك في عدد الطلاق كنا يبني على لما يبني على الاقل. والزوجيه الان مشكوك فيه، اهي امراته او لا؟ نقول الاصل بقاء الزوجيه، هذا من قبيل استصحاب العدم، استصحاب عدم الطلاق. فالزوجه الان تقول هذا الرجل طلقني ثلاثه، والرجل يقول ما طلقت الا طلق. نقول ما يقع من الطلاق الا واحده في القضاء الان، الله اعلم من الصادق ومن الكاذب، لكن لا تقع الا واحده. والثانيه والثالثه انت تدعي خلاف الاصل، الاصل انه ما اوقع، فهذه بينه على انه اوقع، فان جئت قضينا لك، والا فالقول قوله. طب هذا اللون من الوان الاستصحاب اسمه استصحاب العدم او استصحاب البراءه الاصليه، وهو دليل عقلي. ومن ثم يقول المؤلف ويسميه بعض الاصوليين دليل عقلي، دليل عقلي المبقي على النفي الاصلي. وصل كده الكلام؟ طيب، قبل ان نتجاوز هذا النوع، ذكر المؤلف استشكالا هو مذكور في الروضه ايضا ورد عليه، لكن هذا الاستشكال الحقيقه في غايه الجوده، وكنا بفضل الله عز وجل شرحناه وذكرنا مثالا عليه او امثله في اثناء شرح الفقه، وكذلك في شرح القواعد الفقهيه. وكنا قلنا ان القواعد الفقهيه دائما ما يستفيد منها طالب الفقه وطالب العلم عموما، غير انه اذا اساء الفهم للقاعده واساء التنزيل اخطا كل الخطا. من القواعد الفقهيه ان عدم النقل ليس نقلا للعدم، وهذه القاعده طار بها جماعه من الطلبه كل مطاف، مثل اذا تطرق الى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، فجعلوا هذه القاعده مضطربه، اي دليل فيه احتمال يرد الدليل، والغالب انه تراه يستدل في مسائل له بادله محتمله. وهذه القاعده لو اجريتها على اطلاقها فانك لن تحتج بالقران الا ما كان منه قطعي الدلال، واذا استدللت من السنه فانك لا تستدل الا بما كان متواترا وقطعي الدلال، والا فيلزمك من قاعدتك التي تحتج بها انه اذا تطرق الى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. وهذا الكلام في الجمله أعني القاعدة مضبوطة لكن في موضعها، فإذا تعارض عندنا دليلان، دليل لا يحتمل ودليل محتمل، قدم غير المحتمل على المحتمل، لكن لا يقال بإطلاق ما دام الدليل محتمل يرد. هذا كان في نظر. دعنا من هذه الآن، عدم النقل ليس نقلا للعدم. يعني الآن أنا أقول صيام رمضان واجب فرض لازم، وصيام شوال ليس بفرض، لأن الله عز وجل إذا كتب علينا شوال كنا علمنا، لو كتب الله علينا صيام شوال لقال هذا في كتابه ولبينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لما كنا لا نرى فرضية صيام شوال في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله ولا قال بها الصحابة رضي الله عنهم، فهذا يجعلنا نقطع أن صيام شوال ليس بواجب. قلت هذا الجميل، كلام الجميل منسق، فقام اخ من الاخوه وقال هذا الكلام خطا. قلت وما خطأه؟ قال انت تستدل بعدم علمك بالدليل، انت تقول لا دليل، لا، الاصل ان تقول لا اعلم دليلا يوجب صيام شوال، وعدم علمك بالدليل ليس معناه عدم الدليل. فعدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. حتى ويسر المسألة، لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أن شوال ليس بفرض، فالإنسان يقطع أن شوال ليس بفرض، وأقول أعلم بقول الله تعالى أو بقول رسوله صلى الله عليه وسلم أن شوال ليس بفرض. ده اسمه علم بالإيه؟ علم بالعدم. يعني وجوب صلاة ثالثة، نحن الآن نعلم أنه تنعدم أو ينعدم وجوب صلاة ثالثة، ده علم بالإيه؟ بالعدم، لأن الله قال إنه لا يبدل القول لديه، لأنه قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وكانت الصلوات ستا ما كانت تم صلاة وسطى. ولما الرجل جاء النبي قال أخبرني ما فرض الله علينا الصلاة، قال خمس صلوات في اليوم والليلة. بعث معاذ الجبل ابن جبل إلى اليمن، قال أعلموا أن الله افترض عليهم خمسة، إلى آخر الأدلة. فأنا الآن أعلم عدم فرضية صلاة ثالثة، ده اسمه علم بالإيه؟ علم بالعدم، تمام؟ لكن في شوال عندي أيضا دليل، لكن اجعل يعني قوله علي غيره قال لا إلا أن تطوع نجعله جانبا قليلا. أنا الآن إذا قلت صيام شوال ليس بفرض، عندي دليل خلاف هذا الدليل؟ لا. يبقى أنا أحتج بعدم علمي بالدليل، وفي الأصل عدم العلم ليس علما بالعدم. وكنا نقولها بلفظ التنويل إيه؟ لا، عدم العلم بالدليل ليس علما بدليل العدم، كنت أقولها كده، عدم علمك بدليل العدم ليس علما بدليل العدم. عدم النقل ليس عدم بالنقل. أحسنت، عدم العلم بالنقل ليس نقلا لعدم العلم، عدم علمي بالنقل ليس نقلا لدليل العدم. أطلع من الأمثلة الشرعية مثال سهل يوضح المسألة. الدرس الجاي يا أخوانا أجازة، الاثنين الجاي أجازة، ده مثال مش حقيقة يعني إن شاء الله. الآن أما يخرج الأخ يسأل، وأنا السيد شعبان سأل واحد منكم في درس الأسبوع الجاي؟ قال لا. ما دليله؟ قال أعلمنا أنه لن يأتي. يبقى اللي قال لا عنده دليل، عنده دليل على العدم، عنده دليل على العدم. خرجنا من هذا الدرس وانا ما تكلمت، او كان يتكلم الاسبوع الذي بعده ما تكلمت، سآتي او لا، انا نفيت الحضور عن الاسبوع القادم، لكن اللي بعده سكتنا. اخونا محمد حمد بيسأل الاسبوع الجاي، قال له لا ما فيش درس الاسبوع الجاي. مين قال لك؟ قال له هو قال لنا كده. طب واللي بعده؟ قال له برضه مش جاي. قال له ايه دليلك؟ قال له ما قالناش انه هيجي. أظن الفرق واضح من المثالين. الأسبوع الجاي هو عنده دليل، أنه دليل على العدم، لكن الأسبوع اللي بعده هو ليس عنده دليل على الوجود. وصلنا؟ ومن ثم عدم العلم بالدليل ليس بقوة العلم بدليل العدم لا شك. والقاعدة في الجملة صحيحة، إن عدم العلم ليس علما بالعدم، أن عدم النقل ليس نقلا للعدم. لكن هل يستدل بها في كل موطن؟ هل يستدل بها في كل موطن؟ ولا تستدل بها في مواطن ومواطن لا يستدل أو لا يصلح الاستدلال بها؟ في الحقيقة يمكن أن أقول متابعا للمؤلف رحمه الله رحمة واسعة، إذا كان الاستدلال بهذه القاعدة في مقابل البراءة الأصلية فالاستدلال بها مردود. ده كلام في الجملة. إذا كان الاستدلال بهذه القاعدة في مقابل البراءة الأصلية فالاستدلال بها مردود. طب أنا عايز أوسط أكثر من هذا. يعني مثلا لما اختلفنا في مسألة حل اللحم أو حل أكل الفشار، هل يجوز أكل الكساب الذرة معين بطريقة معينة مثلا؟ هل يحل؟ فقال بعض الإخوة يحل. لماذا يحل يا فلان؟ قال والله لأني لا أعلم دليلا على أن الله حرمه. والأصل في الأشياء الإباحة، قلنا لو نعم الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يأتي دليل. وهل علمت أنه لم يأتي دليل؟ قال لا، بس أنا ما أعرفش دليل. قلنا إذن أنت تحتج بعدم العلم، وعدم العلم ليس دليلا. هنا يصح أن نرد عليه؟ الجواب لا، لأنه مستمسك بالبراءة الأصلية، لأنه مستمسك بالبراءة الأصلية، بخلاف مسألة أخرى إذا كان الأصل الفعل وجاء إنسان يقول لا لا نفعل. إنسان أفطر في رمضان متعمدا، فقلت له أنت آثم راكب لكبيرة، توب إلى الله وعليك القضاء. فقام آخر وقال لا، ما يؤمر بقضاء. لا يؤمر بقضاء؟ قال نعم لا يؤمر بقضاء. لما لا يؤمر بقضاء؟ قال لأن الرجل أفطر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بجماع، ولم ينقل أنه أمر بالقضاء بسند صحيح. حديث أبي هريرة بالمجامع أمر بالكفارة، والأمر بالقضاء ورد عند أبي داود بسند فيه ضعف، وصوم يوما مكان. فلو كان القضاء على المفطر عمدا واجبا لنقل. مسألة أخرى على نفس الباب، أفطر قبل المغرب لغلبة ظن أن المغرب قد دخل وقت. الشيخ أحمد موافي سمعه الله جاء فسمع أذانا في بيت الجيران فظن أن الوقت دخل، فرفع الأذان. جيران المسجد أفطروا، بعد نصف ساعة تبين لهم أنهم أفطروا خطأ وأنهم تقدموا بنصف ساعة بسبب أذان خطأ. المهم هو بظن، يعني هو متابعة الواحد ظن. هل عليهم قضاء هذا اليوم؟ قلنا نعم عليكم القضاء، كما قلنا هناك عليكم القضاء، قلنا أنا عليكم القضاء. فقال شخص لا لا قضاء عليه. لما؟ قال عندنا حديث أسماء في البخاري، أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. لو كان القضاء واجبا لأمروا ونقل، لكن لم ينقل أن النبي أمرهم بالقضاء، فهذا يدل على عدم القضاء. ها هنا في المثالين يصح لنا أن نستدل عليهم بأن عدم النقل ليس نقلا للعدم. المصريين بيقولوا أو الفقهاء بيقولوا بعبارة أخرى أحيانا، يقولون أنه قد يسكت عن النقل للعلم به بداهة، ليس كل شيء ينقل. طيب إمتى الراوي يسكت عن النقل؟ إذا كان الأصل أنه ثابت سواء تكلم به أو لا، ومن ثم يقول ما دام ثابتا ما أحتاج أن أنفيه. لكن إن كان الشيء أصله النفي وذكر لابد أن ينقل. إن كان الأصل في الشيء النفي وثبت دليل الإثبات لابد أن ينقل الإثبات. لكن إن كان الشيء ثابتا فلا يلزم أن ينقل في كل حادثة بعينها، فقد يسكت الراوي أحيانا عن التنبيه على الشيء للعلم به بدل هذا. يعني أنا عندي في القرآن في المثالين قوله تعالى ولتكملوا العلم، خلاص، فنحن مأمورون بإكمال العدة بهذه الآية. أنت الآن تقول لا، من أفطر لغيم لا يلزمه القضاء لأنه لو كان لنقل. أقول هنا عدم النقل ليس نقلا للعدم، لأني مستصحبا لأصل، وهو وجوب الإكمال. من أفطر عمدا لا قضاء عليه. قلت له لا دليل على بأي دليل؟ قال لا دليل يقول من أفطر في رمضان متعمدا فليقضي. دعك من قوله عليه الصلاة والسلام، أنا أقول هذا الآن تجوزا، يعني من قوله من استقاء عمدا فليقضي، لهذا حج عليه. لكن اجعل هذا جانبا وأنه غير موجود، وسلمنا لهم أنه ليس عندنا دليل صريح يقول من أفطر في رمضان متعمدا لا يقضي. لكن عندنا أولا وجوب صيام رمضان أي كاملا، عندي ولتكملوا العدة، ولتكملوا العدة وجوب الإكمال. فالأصل الشرعي وجوب الإكمال. وأنت الآن تريد أن تخالف هذا النص، فما يسعك أن تستدل بالعدم؟ يصح لي أن أستدل بالعدم إذا كان قولي موافقا للبراءة الأصلية. إذا كان قولي موافقا للبراءة الأصلية، يعني إن كان الشيء الأصل في الشيء النفي أو العدم، جاز لي أن أستدل بعدم الدليل أو بعدم علمي بالدليل، بخلاف إذا كان الأصل الثبوت فإنه ما يصح، والحالة هذه أن أحتج بعدم علمي بالدليل، بل حجتي تكون إن كانت لي حجة تكون بعدم بالعلم بالعدم. أقول من أفطر في رمضان متعمدا لا قضاء عليه، لأنه مثلا روية في الدليل لا قضاء على من أفطر في رمضان متعمدا مثلا، يبقى أنا يصح لي أن أنفي القضاء بدليل معلوم لا بعدم علم بالدليل. طيب هو يجوز للمجتهد أنه يقول لا دليل في هذه المسألة أو لا أعلم دليلا؟ يجوز للمجتهد، وقول المجتهد لا أعلم دليلا هل ده معناه يكون حجة؟ فقال المؤلف رحمه الله، نسمع كلام المؤلف في هذه المسألة، يقول وليس لأحد أن يقول إن هذا من باب عدم العلم بالدليل، وعدم العلم بالدليل ليس بحجة على عدم دليل على عدم الدليل. ليه؟ قال لأننا نقول إذا إن المجتهد إذا استفرغ وسعه في طلب الدليل فلم يجده كان دليلا على عدم الدليل، ده غير اللي احنا كنا نقوله خالص، يعني زيادة فوق ما قلناه. المؤلف يقول المجتهد إذا استفرغ وسعه في طلب الدليل فلم يعثر عليه فكأنه جزم أنه كأنه جزم أنه لا دليل. يقول مرة أخرى رحمه الله رحمة وسعة، إن المجتهد إذا استفرغ وسعه، تعبكوا إن المجتهد إذا استفرغ وسعه في طلب الدليل فلم يجده كان دليلا على عدم الدليل. لكن ده مين؟ المجتهد. إذ إنه يكون كبصير اجتهد في طلب متاع من بيت وليس فيه شيء يستر المتاع فإن لم يجده جزم مش موجود في الدار. قل أنا لا لم أجده. قال لا أنا أقول هو غير موجود. يسوغ أن يقول غير موجود؟ إن كان بصيرا ولا شيء يغطي شيئا في الدار، الدار مكشوفة ما في، وبحث فيها فلم يجد، يجوز له ويسوغ له أن يجزم أنه غيره وإن كان هذا بغلبة الظن. ومثل قوله تعالى في التيمم فإن لم تجدوا ما، نتقدم أنه لا يقول لا لم أجد إلا بعد طلب. وأيضا قوله فإن لم تجدوا ما، هل الإنسان يجزم يقينا أنه لم يجد؟ إنما هو غلبة الظن. قال رحمه الله رحمة وسع، وكذلك الأخبار قد دونت في الصحاح والمسانيد إلى آخر ما قال. فمن فتش في هذه الكتب عن الدليل فغاب عنه وهو من أجل الاجتهاد والنظر في الأدلة فلم يجد دليلا، يسعه أن يقول لا دليل على وجوب صيام شوال. يبقى المؤلف الآن يتكلم عن المسألة التكليفية، هل يشغل المجتهد أن يقول لا دليل على تحريم ثياب الصوف، لا دليل على تحريم كذا؟ ولو قام أخ كاثنين عشر يقول أبدا، أنت الآن تدعي أنه لا دليل، هل بحثت في كل الكتب؟ هل فتشت؟ قل لا أعلم. لا شك أن قوله لا أعلم أولى، كما قال أحمد من قال أجمع الناس فقد كذب أو قال قد أخطأ ما يدري لعل الناس اختلف، فالأولى أن يقول لا أعلم خلافا أو لا أعلمهم يختلفون في كذا. هنا أيضا الأولى أن يقول لا أعلم دليلا، لكن لو قال لا دليل يسوغ، نعم يسوغ إن كان القائل مجتهدا واستفرغ وسعه في طلب الدليل، كونه من أهل الاجتهاد وكونه بذل الوسع في البحث يجعل لديه غلبة ظن تقارب اليقين أنه لا دليل، أنه لا دليل. وعندئذ الاحتجاج بالبراءة الأصلية لا يعترض عليه بأنه يحتمل أن يكون ثم دليل يحرم وأنت لم تعلم به، مش احتمال؟ احنا بناكل الجبنة القريش حلال؟ حلال. ما الدليل على الحل؟ ها هتقول الأصل، والأصل الإباحة والبراءة الأصلية واستصحاب العدم. طيب اخوانا يمكن يكون جاي دليل واحنا ما نعرفش، نقول هذا احسن، هذا وهم اللي هو مخالف ما يقابل الايه الظن الراجح، فغلبت الظن انه لا دليل، لانه لو كان ثم دليل لتوافرت الدواعي على نقله. فلما لم ينقل في كل الاجيال التي سبقتنا الى يومنا هذا دل هذا على انه لا دليل، لا في الكتاب ولا في السنة. تمام، هذا استصحاب يا اخوان العدم الاصلي او البراء الاصلي. لون اخر من الوان الاستصحاب هو استصحاب الدليل، استصحاب الدليل الشرعي، استصحاب الدليل الشرعي حتى يرد ما يخصصه أو ينسبه. استصحاب الدليل الأول كان استصحاب العدم، القسم الأول من استصحاب اسمه استصحاب العدم الأصلي كما يقول المؤلف، يبقى لا صيام يجب إلا صيام رمضان، لا صلوات تجب إلا الصلوات الخمس، والدليل استصحاب الإيه؟ استصحاب العدم في الجملة. وفي المباحات الكلام لن ينحصر، في المباحات الكلام لن ينحصر. طب تعالوا ندخل في القسم الثاني من الاستصحاب، قلنا اسمه استصحاب الدليل. الدليل الشرعي قد ياتي عاما، وسيمر معنا بعد ان العموم حجة في جميع افراده اذا لم يخصص، فان خص سياتي الاختلاف بين العلماء، من العلماء من يقول العام اذا خص لم يعد عمومه معتبر، وهذا كلام غير صحيح، ومنهم من يقول إذا خص العموم بقي حجة فيما عدا صورة التخصيص، وهذا هو الأصح، نستثني الصورة المخصوصة ويبقى ما عدا صورة التخصيص على الأصل. لكن لو تعارض عمومان، عموم سالم وعموم مخصص، فإن العموم السالم مقدم على العموم. الكلام ده سيأتينا في بحثي العام والخاص إن شاء الله تعالى. لكن إجمالا قد يأتيني دليل عام فأذهب في مسألة أستدل بالعموم على فرد من الأفراد، فيأتيني قائل ويقول بأي دليل استشهدت لهذا؟ قل بالعموم. يقول وما يدريك أنه لم يرد دليل يخصص هذا العموم. يا إخواني أنا أريد أن أتزوج ابنة خالتي، ماذا تقولون، حلال أو حرام؟ قالوا حلال، يجوز لك أن تتزوج بنت الخالة وبنت الخال. طب الدليل؟ قالوا الدليل قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك وما من صغر العموم، فحرم الله مذكورات في ثلاث آيات، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، فما عدا المذكورات في الكتاب والسنة على الحل، والدليل أحل لك وأحل لكم ما وراء ذلك. وكذلك يمكن أن نستدل بالعموم الأول في أول النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء بالألف واللام، أي امرأة حلال إلا ما استثني. يبقى أنا الآن أستدل على نكاح بنت الخالة وإباحة نكاح بنت الخالة وبنت الخال وبنت العم وبنت العمة بالعموم. فقام الشيخ عبد القلب العموم أحيانا كثيرة جدا نرد دليلا شرعيا ورد عاما، ووردت أدلة إما في كتاب أو في سنة خصصته. فأنت الآن لا تحتج بالعموم إلا إذا علمت أنه سالم من التخصيص. نقول نحتج بالعموم هذا وأنت مطالب بالمخصص. أحسنت، وده اسمه إيه يا أشرف بقى؟ التخصيص اسمه استصحاب الدليل الشرعي. انا مستصحب لدليل وانا عليه باق وانا له ملازم الى ان ياتيني ما ينقلني عنه. انا على قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك، فان ورد علي دليل يخص صوره من هذه الصور كالجمع بين الخاله، خاله الزوجه مع الزوجه وعمه الزوجه مع الزوجه، نعم لما جاءني الدليل مع انها ليس في القران، لكن جاءني الدليل قلت على عين والراس كلام النبي عليه الصلاه والسلام لله الامر وعلى رسوله البلاغ وعلينا القبول والتسليم، فانا اخص هذا من العموم من اجل الدليل. جاءني الدليل بان الرجل يحرم عليه ان يتزوج بنت الاخت من الرضاعه، هذا ليس في القران ايضا، القران ليس فيه الا امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه، لكن جاءتني السنه يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب. الاخت من الاب من الرضاعه حرام، هذه السنه، قلت نعم انا استثني هذا من اجل الدليل، لكن بنت الخال او بنت العم، بنت الخاله او بنت العمه، اي دليل حرمها؟ ما اعرف دليلا حرمها. طب عدم المعرفه تعد دليلا؟ عدم العلم يعد دليلا؟ نعم يعد دليلا مع الاستصحاب، ومن ثم نقول هذا اسمه ايه؟ استصحاب، لكن مش استصحاب العدم، ده انا هنا استصحب الدليل، استصحب عموم الدليل، استصحب عموم الدليل. طيب مساله اخرى، ولو ان قائلا قال عدم العلم ليس نقلا، اقول لك العموم بذاته حجه، وكما قلنا المجتهد اذا استفرغ وسعه في البحث عن المخصص فلم يجد جاز له ان يجزم انه لا مخصص لهذا العموم. نفس المساله، حاضر، نفس المساله بالضبط. لو ان انسانا قال الان اي مساله من المسائل يا اخواني مما ورد فيها النص، مثلا لحم الخنزير محرم بالكتاب وبالسنه، فقام اقنع قال لحم الخنزير محرم؟ قال نعم، قال الله تعالى قل لا اجد فيما يوحي الي محرما على طعم الى ان قال او لحم خنزير، وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله ورسوله حرم بيع الميت والخمر والاصنام والخنزير، فقال له اقنع اشرف وما يدريك ان هذا الدليل لم ينسخ؟ نعم انا اقر ان الدليل في القران والدليل في السنه، لكن هل تجزم ان هذا الدليل لم ينسخ؟ طبعا هذا الكلام يسلم على قول من يقول ان السنه تنسخ الايه؟ القران، لاننا نجزم انه لا قران الا ما بين دفتي المصحف خلافا للشيعه. خلاص؟ لكن فان كنا نقول بالقول الصحيح ان السنه لا تنسخ القران يبقى هذا المثال خطا. ونقول نحن نجزم ان تحريم اكل الميته وتحريم اكل الخنزير محكم، لان رسول الله مات وهذا مما يتلى وعمل به المسلمون. خلاص؟ لا نسخ. لكن ناخذ مثال في السنه، اي مثال اخر غير هذا المثال من امثله السنه مثلا؟ الامثله كثيره جدا، يعني مس الذكر ينقض الوضوء، مس الذكر ينقض الوضوء، ايش رايكم؟ ينقض الوضوء. قام اخونا الشيخ قال عندنا حديث بصره بنت صفوان، وعندنا حديث سعد بن ابي وقاص، حديث ابي هريره وام حبيبه وعمر بن شعيب عن ابي عن جده، عندنا مجموعة حديث فيها الأمر بالوضوء من مس الذكر، فهذا يدل دلالة واضحة على أن الأمر أن الوضوء منه أمر مفروض منه، لابد الوضوء من مس الذكر. فقام أخ وقال هذه الأدلة هل تجزم أنها محكمة غير منسوخة؟ فجعل يجوز. آخر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وكانت مسألة خلافية بلاش هذا. نهى النبي عن أنية الذهب والفضة، عن الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة. فقام آخر قال وما يدريك لعلها نسخ. لعله نسخ. طبعا مثل هذه الاستشكالات لو أعملناها لكان لزاما أن نهدر العمل بالشريعة، لأن كل دليل يرد عليه. ألا ترى أن هذا الدليل العام ربما كان مخصصا وأنت لا تدري؟ ألا تدري أن هذا الدليل قد يكون منسوخا بدليل وأنت لا تدري؟ يبقى إذا أردت أن تحتج بدليل توقف. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون منسوخا، يحتمل أن يكون. وإحنا علمنا أن الصحابة رضي الله عنهم هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاب عليهم في بعض الأمثلة الناس كانوا يجامعون بعضهم، كان يجامع ولا يغتسل إلا أن ينزل، مع أن المسألة منسوخة لكن غاب عن بعضهم. تمتع بعضهم متعة النساء في زمان إلى زمان عمر، وهي منسوخة، وهي منسوخة. فقد يغيب الناسخ عن جماعة من الصحابة، وقد يخص العموم ولا يعلم به أيضا جماعة، لا مش لا يعلم به أحد، لا يمكن، شرع الله لابد أن ينكر، لكن قد يغيب التخصيص أو قد يغيب النسخ عن بعض الصحابة فضلا عن من جاء بعده. لكن المجتهدة، المجتهدة لا غير، لكن المجتهدة، المجتهدة إذا استفرغ وسعه في البحث عن مخصص أو عن ناسخ فلم يجد، جاز له أن يجزم أنه لا دليل. كالبصير إذا دخل بيتا يبحث عن متاع فيه ولا عارض ولا مانع يمنع فلم يجد، جاز له أن يجزم، بل جاز له أن يحلف على غلبة ظنه. ومن ثم قال: والذي نفسي بيده ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر مني. هذا حلف على غلبة، على غلبة الظن. وعندنا قاعدة قدمناها: الغالب كالمحقق، في بعض المواطن أن تنزل منزلة غلبة الظن منزلة اليقين. على كل قلنا عندنا عايز كل يشخص هو الأصل بقاء الأصل حتى يأتي ناقل على الأصل، وبعدين هيسأل عبيدة سريد سيد البحر ان هو كانوا قالوا هذه ميته لنا كل تمام، وبعدين قالوا الناس الرسول صلى الله عليه وسلم وسالوه، فهم اخذوا بالعموم المطلق حتى جاء المخصص، وهم في الحاله دي الشرع لا تستر بعد واحكام لم تنفذ. ده مثال، كلامك صحيح انهم اخذوا بعموم التحريم لكن قالوا نحن مضطرون، فاخذوا بصوره الرخص، اخذ بصوره الرخص. لكن كلامه الاول ان الاصل مع دليل، هذا ما قلناه، قلنا الاصل بقاء ما كان على ما كان، الاصل بقاء ما كان على ما كان. فان كان الاصل عدم الدليل وهو استصحاب العدم فنحن على عدم الدليل، وان كان الاصل وجود الدليل فنحن مع الدليل. فتارة نستصحب العدم وتارة نستصحب الدليل. استصحاب الدليل لا يسمى وراءه اصلي، بل يسمى استصحاب الدليل الشرعي. خلاص. طيب ان كان الاستصحاب للعدم، لك ان تقول هذا استصحاب العدم، لك ان تقول هذا البراءه الاصليه، لك ان تقول بدليل العقل، لكن استصحاب الدليل اسمه دليل شرعي. دليل ايه؟ شرعي. واخد كده الكلام؟ وفي الجمله جماعه من العلماء ينفون الخلاف في هذين القسمين من الوان الاستصحاب. الشيخ النملة رحمه الله تعالى في شرحه على الروضة ذكر أن هذين القسمين أيضا وقع فيهما اختلاف بين العلماء، لكن في الحقيقة جماعات من العلماء ينفون الخلاف عن هذين القسمين. يعني استصحاب العدم الأصلي حجة في قول عامة أهل العلم، واستصحاب الدليل الشرعي عند عدم المخصص أو عند عدم العلم بالناسخ أيضا يعد حجة في قول عامة العلماء. يبقى احنا الآن استصحابنا كم نوع؟ نوعين: استصحاب العدم واستصحاب الدليل. بقي لنا استصحاب الإجماع في محل النزاع، وهذا اللون هو المختلف فيه وهو المردود، اسمه استصحاب الإجماع في محل النزاع. يقول المؤلف رحمه الله فيه: لا يجوز استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. لو تيمم إنسان لفقد الماء وصلى ولم يرى الماء فالإجماع منعقد على صحة صلاته، أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاته حينئذ. فهل لمن قال بصحة صلاته أن يحتج باستصحاب ذلك الإجماع ويقول الإجماع منعقد على صحة صلاته في بدئها قبل رؤية الماء فنحن نستصحب ذلك الإجماع ونحكم بصحة صلاته مع رؤية الماء؟ قال ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يحتج بذلك، لأن الإجماع إنما دل على صحتها حال العدم، فأما مع وجود الماء فهو محل نزاع واختلاف ولا إجماع مع الاختلاف. وقال أبو إسحاق بن شاقل رحمه الله: يجوز استصحاب الإجماع في محل النزاع بدعوى أن الحكم الثابت بالإجماع قبل الخلاف يجب بقاؤه حتى يأتي دليل شرعي يزيله. قال: والمختار الأول، لأن الإجماع تم في حالة معينة فلا يصح الاستدلال به عند تغيرها. فهمتم حاجة؟ طيب، إحنا قبل قليل لما احتجلنا بالبراءة بعدم الدليل في إباحة لبس لون معين من ألوان الثياب، أو في إباحة أكل شيء معين، أو في نفي وجوب دين على إنسان، أو على نفي وجوب فريضة، قيام الليل فرض علينا الآن، إلى آخر هذا كله، حتى لا أعيد الكلام مرة أخرى. كنا نحتج بالبراءة الأصلية في هذا، نقول الأصل براءة الذمة، الأصل الحل، كل استصحاب للبراءة الأصلية استصحاب للعدم، وكان الاستصحاب للعدم حجة. لما احتجلنا على نكاح بنت خالة الزوجة بالعموم كنا مستصحبين للدليل، فلو قال قائل كما أنه يمنع الجمع بين البنت وخالتها يمنع بين البنت وبنت الخال، قلنا لا، عندنا الدليل العام، قال لما يكون مخصص، قلنا لا، لا نعلم، لا لا تخصيص. قال: وكيف تجزمون وغاية علمكم أنكم لم تعلموا بالمخصص؟ قلنا: المجتهد إذا استفرغ ويسعه. الكلام الذي ذكرناه قبل إيه؟ قلبي. انتهينا من هذا استصحاب العدم واستصحاب الدليل اللي هو النص، استصحاب النص. بقي استصحاب الإجماع، استصحاب القياس بعيد، لكن استصحاب الإجماع هل يستصحب الإجماع؟ المؤلف يقول اختصارا: ابتداء وختاما، لأنه بدأ في أول العبارة بالعنوانة وبدأ في الختام أنه لا يستصحب. صورة المسألة، ضرب مثالا ذكره الغزالي في المستصفى، وذكره ابن قدامة في الروضة رحمة الله على الجميع، وله أمثلة، لكن هذا مثال واضح. قلنا في كتاب الطهارة قديما أن التيمم لا يصح مع وجود الماء، وأن من فقد الماء حقيقة أو حكما جاز بإجماع العلماء أن يتوضأ، أن يتيمم. فمن تيمم لفقد الماء حقيقة بإجماع العلماء يجوز له أن يصلي، ويحكم بأنه متطهر. دعنا من قولنا هو محدث مستبيح للصلاة، ولا ارتفع حدثه ارتفاعا مؤقتا، ولا ارتفاعا مطلقا كأبي سلمة بن عبد الرحمن. دعنا من هذا الكلام القديم الذي كنا هنا، لكن إجمالا قلنا: من تيمم عند عدم الماء جاز له بإجماع العلماء أن يصلي، فإن صلى وأتم الصلاة قبل وجود الماء فإجماعا صلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادة. لأدلة كثيرة جدا، لكن يعنينا منها دليل الإجماع. فالإجماع منعقد على أن من تيمم وصلى لفقد الماء ولم يجد الماء إلا بعد خروج فراغه من الصلاة أن صلاته صحيحة. طيب، هذا إجماع. فقدمنا قليلا فإذا بهم يتكلمون عن رجل تيمم لفقد الماء ودخل في صلاة الظهر، فمضى من صلاته 3 ركعات وهو لا يجد ماء، وبينما هو في التشهد الأخير من صلاة الظهر جيء بالماء. أبشر يا فلان، جاء الماء وجاءت السيارات بالماء، هل يجوز له أن يستكمل صلاته التي دخلها بإجماع من العلماء، أو أنه لزاما عليه أن يخرج؟ طبعا المسألة ذكرناها في الفقه قديما، وذكرنا أن الإمام أحمد عنه روايتان، غير أنه رجع عن إحدى الروايتين. كان الإمام يقول رحمه الله نصا، يقول: كنت أقول بأنه يمضي في صلاة، ثم تدبرت الأحاديث فإذا بها تأمره بالخروج، فرجع رحمه الله إلى هذه الرواية. ومن ثم المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى عليهم أنه يلزمه الخروج، لأن النبي قال في حديث أبي سعيد: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته أو بشرته، قال فليتق الله وليمسه. فأمر المسلم إذا وجد الماء أن يستعمل، وإذا شرطي أمره أن يستعمل الماء متى؟ إذا وجده، سواء وجده في الصلاة أو بعد الصلاة. ومن ثم احنا عندنا في هذه المسألة ثلاث صور. الصورة الأولى تيمم وصلى وفرغ من الصلاة قبل وجود الماء. والصورة الثانية تيمم وقبل أن يدخل في الصلاة وجد الماء. وهاتان الصورتان الإجماع منعقد أن الصلاة في الأولى صحيحة، وأن الثاني لا يجوز له أن يدخل في الصلاة عندئذ. تيمم وحكمنا بالإجماع أن وضوء تيممه صحيح وأنه يبيح له أن يصلي، لكن قبل أن يحرم جاء الماء، لا يجوز بالإجماع أن يدخل عندئذ، خلافا لأبي سلمة بن عبد الرحمن، لأننا ذكرنا أن أبا سلمة يقول بأن التيمم يقوم مقامه الوضوء رافعا للحدث رفعا مطلقا، فإذا وجد الماء لا يلزمه استعماله. وهذا كلام مرجوح مردود عليه من وجوه كثيرة ذكرناها، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله هذا شذوذ، كلام قديم ذكرناه في هذا الموضع. بقيت عندنا صورة متأرجحة بين الصورتين، هذا الرجل تيمم تيمما صحيحا بالإجماع ودخل في الصلاة دخولا صحيحا بالإجماع، وزيد على هذا أنه مضى من صلاته جلها، يعني مش عايز أقول التشهد بس والتسليم، عشان الحنفية لا يقولون لا وجوب التسليم ولا التشهد، خلاص أتى بثلاث ركعات من الظهر، وفي الركعة الرابعة جاء بالماء يمضي أو يخرج. طبعا على الراجح يخرج إجمالا، والذي اختار المالك والمذهب عندنا وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه يلزمه أن يخرج. وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته كما يقول الشوكاني، ظاهره أنه متى وجد الماء لزمه استعماله، سواء وجده في الصلاة أو بعد الصلاة. لكن استثنينا صورة البعدية بحديث الرجلين اللذين تيمما أرسلهما النبي في حاجة فحضرت الصلاة ولا ماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء، أما أحدهما فتوضأ وأعاد والآخر لم يعد، فقال النبي لهذا لك الأجر مرتين، وقال لهذا أصبت السنة. فدل هذا على أنه إن وجد الماء بعد لا يؤمر بالإعادة، وهذا إجماع. الإشكال كل الإشكال إن وجد الماء في الصلاة، فالعلماء يختلفون بناء على هذا الأصل الذي نتكلم عنه الآن، هل يجوز استصحاب الإجماع في محل النزاع ولا لا؟ ممن قال بالاستصحاب ابن شاقلة من الأصحاب، مش ابن شاقلة بس، ابن شاقلة وابن حامد والمدني من الشافعية وابن المنذر جماعة. ولذلك الإمام ابن المنذر لو تذكره في هذه المسألة كنا ذكرنا كلاما له رحمه الله رحمه الله وسعه، قال إيه؟ قال جعل الله للطهارة وقتا وللصلاة وقتا، وقال كلاما معناه ما دام أنه دخل في الصلاة بيقين فلا يخرج منها إلا بيقين. وبعض المعاصرين رجح هذا مثل الشيخ العثيمين وجماعة، يقولون ما دام أنه دخل في الصلاة متيقنا لا يخرج منها إلا متيقنا. طب أي يقين أدخله في الصلاة؟ الإجماع. اليقين الذي أدخله الصلاة إيه؟ دخل في الصلاة، والعلماء لا يختلفون أن صلاته صحيح وأنه يجوز له أن يدخل. عندئذ نقول لا يجوز له أن يخرج من الصلاة إلا بيقين كاليقين الأول، وعليه إذا تنازع هل يخرج أو لا نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فيظل في صلاته ويمضي فيها ولا يخرج، حتى لو حدثناه بالحديث الحديث دلالته دلالة ظنية ما يخرج منه، بل يمضي في صلاته وإن كان الماء بين يديه. الحجة استصحاب الإجماع. طب هل يصح الاحتجاج بالإجماع واستصحابه هو هنا؟ الجواب لا. ليه؟ لأنهم إنما كان إجماعهم عند عدم الماء، ونحن الآن إنما نتكلم مع وجود الماء، فكيف تحتج علي بصورة غير التي نتكلم فيها؟ أنا أخالفك في مصل وجد الماء وهو يصلي، أنا أقول يخرج وأنت تقول لا يخرج، فتذهب تقول أنت وافقتني أنه يجوز له أن يصلي، قلت نعم وافقتك أنه يصلي عند عدد الماء، لكن ألا أوافقك الآن؟ فالسورة التي وافقتك عليها وأجمعت معك عليها أنه يصلي ما دام غير واجد للماء من أول الصلاة إلى آخره، أما وإن وجد الماء في أثناء الصلاة فإنه لا إجماع عندئذ، ولا يصح لك أن تحتج علي بالإجماع عندئذ. وصل المسألة؟ لكن المسألة كما قلنا المسألة فيها خلاف ليس عند الأصحاب فقط بل عند الأصحاب وغيرهم، لكن أكثر أهل العلم على ما قاله المؤلف ومن قبله ابن قدامة ومن قبله الغزالي رحمه الله رحمة وسعة يرجحون ويختارون أن الإجماع لا يستصحب في موطن الاختلاف. عندئذ الاستصحاب يمكن أن نصور له ثلاثة صور: استصحاب العدم الأصلي، وهذا حجة باتفاق وهذا الذي تكلم عنه المؤلف، استصحاب الدليل كاستصحاب عمومه عند عدم المخصص، أو استصحاب عمومه أو خصوصه عند عدم الناسخ، وهذا أيضا حجة بلا خلاف في الجملة كما ذكر ابن القيم وغيره. ثم عندنا صورة أخرى وهي استصحاب الإجماع، وهذه الصورة مختلف فيها بل جماهير أهل الأصول من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلة على أنه لا يجوز استصحاب الإجماع في حال الاختلاف.